موجود عندكم الشيخ؟ ايش هو؟ التعليقات الجياد على زاد المعاد مقول مع الأسف بهالنقلة التي نقلناها من دمشق إلى هنا ضاعت بعض كتبي وآثاري. ننتظر شيئا؟ أنا أستطيع الأخير.